السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله نسأل الله أن يجعل عملنا هذا صالحا ولوجهه خالصا كما نسأله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه هو من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل الأحبة الأكارم لقد أمر الله المؤمنين بالتوبة إليه جميعا هذا هو موضوع خطبتنا اليوم إن المعاصي لها أثر قبيح ومذموم يضر بالنفس يضر بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة وفعل المعاصي دليل على الجهل بالله كما أن فعل الطاعات دليل على العلم بالله فكفى بخشية الله علما وبالاغترار به جهلا التوبة النصوح هي ألا يبقي التائب أثرا على معصيته سرا أو جهرا فمن أساء سرا فليتب سرا ومن أساء جهرا فليتب جهرا ومن عجب العجاب أنك ترى بعض الناس قد عصى الله سرا فستره الله إلى أن يتوب ثم يخرج إلى القوم فيفضح نفسه وهذا من العجب العجاب التوبة واجبة في حق الجميع الطائعين والمذنبين على حد سواء قال تعالى ذكره في سورة النساء إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما هؤلاء يتوبون من قريب دليل على أنهم ليس عندهم إصرار واستمرار على المعصية التوبة أمر الله تعالى المؤمنين بها وناداهم بصيغة الجمع وبكل لطف وكرم سماهم مؤمنين بالرغم من أنهم عصاة مقصرون في سورة النور قال تعالى ذكره: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لم يقل أيها المذنبون أو العصاة أو المقصرون المضيعون المفرطون. التوبة لا تؤجل، وهذا شأن العقلاء، لأنك لا تضمن أجلك بل ولا تملك قبول التوبة إن أخرتها. هذا ما عناه مولانا تعالى ذكره في سورة النساء، قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وليست التوبة للذين يعملون، فعل مضارع فيه دليل على الإصرار والاستمرار في المعصية إلى الرمق الأخير. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. يندم أو يريد أن يعود ليصلح ما أفسده، وهذا من الخطأ بمكان. التوبة السريعة دليل على الخوف من الله، هذا ما عناه تعالى ذكره في سورة الزمر، قال: وأنيبوا إلى ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. لقد هداك الله، ولكنك رفضت هداية الله. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. أو تقول: لو أن لي كرة لماذا فأكون من المحسنين. إذن هو قد أساء ويريد أن يكون من المحسنين. لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت. استكبر على دين الله، لكن الدين ده مش بتاع الأيام اللي احنا فيها، ما يناسبش العصر السريع اللي احنا فيه، عصر التكنولوجيا والتقدم. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ التوبة قبل فوات الأوان وقبل أن لا ينفع الندم، فإن فات زمان التوبة لا ندم ينفع، بل هي الحصلة على ما قدم في حياته. قال تعالى ذكره في سورة المؤمنون: حتى إذا حضر أحدهم الموت، اسمع ماذا قال. قال رب ارجعون. ليه؟ عايز ترجع الدنيا تاني ليه؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أي فيما أفسدت. رب ارجعون. طب لو أرجعه الله سيستقيم على منهج الله؟ كلا. ولو عادوا، في سورة الأنعام: لردوا إلى ما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. حتى لو أن الله استجاب له وأعاده إلى الدنيا لم يستقيم. ولو ترى إذ المجرمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. كل ده في المشهد الأخير من الحياة. وهم يستغيثون في النار يريدون العودة إلى الدنيا، فيقول لهم الله: أولم نعمركم، أولم تعش في الدنيا 50 و60 و70 سنة، أولم نعمركم في هذه الدنيا؟ ويتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. والعياذ بالله. التوبة مبدأ العقلاء، فهي طريق السالكين واستقامة المائلين بها، يفرح رب العالمين. توبة المرء يفرح بها المولى جل في علاه. قد أساء العبد وأذنب في الدنيا، وحين يتوب يفرح الله بتوبته. أرأيتم إلى هذا الكرم الذي لا ساحل له، كما في الحديث الصحيح: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم فقد راحلته بأرض فلا وعليها متاعه وعليها كل ما يصله بالحياة، تاهت منه راحلته فأخذ يبحث عنها حتى أيس منها، فجلس ينتظر الموت، فأخذته إغفاقة نام، ثم استيقظ فوجد راحلته واقفة عند رأسه. اسمع ماذا قال من شدة الفرح. قال: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. أخطأ. اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. اللهم أنت عبدي وأنا ربك. لله أفرح بتوبة أحدكم من هذا براحلته حين عادت راحلته وأوصلته بالحياة مرة بتوبة العبد حين يتوب. إن من أعظم الذنب أو ما هو أعظم من الذنب أن تظن أن الله لا يغفر لك، هذا أعظم من الذنب. إن رحمة الله أوسع من ذنوب الخلق جميعا، لكن تب إلى الله، عد إلى الله، ارجع إلى الله، اترك باب الله. نحن في زمن عجيب، فلسفات ومفاهيم دخلت على الناس فأفسدت عليهم دينهم. بعض الناس تجده غارق في الحرام والمعاصي من كل ألوانه، فتقول له تب إلى الله، يقول لك أتوب من إيه؟ أتوب من إيه؟ تقول له أنت بتعمل كذا وكذا من الموبقات والأسفار، يقول لك الكوكب اللي احنا عايشين عليه ده قد إيه يعني؟ يطلع إيه في الكون؟ كوكب ده يطلع ليه في الكون؟ تقول له ولا حاجه. يقول لك ربنا ساب الكون ونظر الى الكوكب، انا اطلع ايه بقى في الكوكب عشان ربنا يبص لي انا؟ هذا الحاد وكفر وقله ادب. هذا يقال في مشاهد عالميه. تقول له لا تشرب الخمر، لا تعاقر الفواحش، يقول لك يغفر لي، مش هو غفور رحيم؟ طب هو شديد العقاب. مبدأ مختلف ونفوس درجة على السفالة منذ زمن طويل. ربنا ساب الكون ده كله وبص لي أنا المعصية بتاعتي، بعمل إيه؟ ما تشوف اللي بينهبوا، ما تشوف اللي بيساووا، ما تشوف الناس عندها إيه؟ منطق معوج. لم يكن وليد الصدفة أو عابر، لا، بل هو نتيجة لتأصيل مفاهيم منحرفة منذ زمن بعيد. لابد أن تعلم أنك عبد، عبد بس. لو عرفت أنك عبد، من هنا تعلم أن لك معبود.